تفسير الآية 28 من سورة مريم، يقول تعالى: يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. أي هذا مزيد من الذم واللوم الشديد والرفض التام لما فعلت ولتذكرتها بحسن أصلها وصلاح عائلتها لتسارع بالتوبة، وذلك حسب ما ظهر لهم ولم يعلموا بعد تفاصيله وإعجازه. أي يا شبيهة هارون في الصلاح في الإسلام، يا التي أنت من سلالة النبي الكريم هارون صلى الله عليه وسلم. وعند بعض العلماء أن هارون المقصود هو رجل صالح معروف في عصرها أو أخوها حقا، وليس هارون الذي هو أخو موسى صلى الله عليه وسلم، لأن بينهما قرونا كثيرة. أي ما كان لأخت مثله أن تفعل فعلتك. قوله تعالى: ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. أي هذا مزيد من الذم واللوم الشديد والرفض التام لما فعلت والتعجب منه وأنه كان شيئا فريا، ومزيد من التنبيه على أن الفواحش من أبناء الصالحين أقبح من غيرهم وأشد عقابا من الله في الدارين، لأنهم تربوا في بيئة صالحة وعلى الصلاح. أي كيف فعلت ما فعلت وما كان أبوك إنسانا سيئا يأتي الفواحش أبدا، وما كانت أمك كذلك مطلقا بكل تأكيد في أي وقت من الأوقات بغيا، أي فاجرة تبغي الرجال، أي تطلبهم وتريدهم أو يبغونها للزنا بها. بل كانوا صالحين يوجهونك لكل صلاح، ومع ذلك لم تتبعي صلاحهم، فأنت من بيت طيب طاهر صالح متبع للإسلام، فكيف حدث منك هذا؟